حكم الذين يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد؟ هذا حكمهم أن عمله كفر. الذين يدعون غير الله من الأموات ويستغيثون بالأموات عمله كفر. واختلف العلماء في ذلك، هل يكفر بنفسه كافرا أو لا بد أن يعلم؟ على قولين، أحدهما أنه لا بد أن يعلم لأن قد يكون اشتبه عليه الأمر بسبب دعاه الباطل وبسبب علماء السوء، اشتبه عليه الأمر فلا بد أن يعلم، لا بد أن ينبه قبل أن يحكم عليه الكفر. وهذا قول جماعة من العلم. والقول الثاني أنه لا يحتاج إلى بيان، لأن الأمر واضح، والقرآن كله في بيان الشرك، وهكذا السنة، والرسول بين ذلك، والعلماء بينوا ذلك، فلا يتوقف كفره على البيان، بل هو كافر بهذا العمل، ولكن يستتاب قبل أن يقتل. إذا كان هناك دولة إسلامية تحاسبه فإنها لا تقتل حتى تستجيب، تب إلى الله ودعا للشرك فإنها تاب وأقلع الحمد لله، وإن أصر عليه قتل. وبكل حال فهو خطير، فالقول بأنه كافر بمجرد هذه الأعمال قول قوي، لكن أحوط ألا يقدم على ذلك حتى يبلغ حتى يوجه إلى القيم ويعلم لعله يحتاج إذا تيسر ذلك. لكن حكمه في الدنيا حكم كفار، ما دام عمل عمل كفار حكمه في الدنيا حكم كفار، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يعرف المسلمون الذين لا يعبدون غير الله. نعم.